مأخذه أن العبادة في القرآن عند الإطلاق هي التوحيد، مأخذه أن العبادة في القرآن هي التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن من الأمر بالتوحيد فهو العبادة، كل ما في القرآن من الأمر بالتوحيد فهو العبادة. ذكره البغوي في تفسيره. وأما النهي عن الشرك فهو الوارد في قوله: ولا تشركوا به شيئا، وإطلاقه في القرآن يراد به الشرك في العبادة. فالشرك له معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. فمعنى الآية: وحدوا الله في عبادته ولا تشركوا به شيئا فيها. فمعنى الآية: وحدوا الله في عبادته ولا تشركوا به شيئا فيها، وهي تدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهي تدل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما أمر ونهى عنه هو الشرك. ودلالتها على الأعظمية فيهما من وجهين، أحدهما في تقديمهما على غيرهما من المأمورات والمنهيات، المذكورة في الآية، وإنما يقدم المقدم. صرح به ابن قاسم في حاشية ثلاثة الأصول، وأشار إليه إشارة لطيفة إمام الدعوة في مسائل الباب الأول من كتاب التوحيد. والآخر عطف ما بعدهما عليهما، بجعلهما أصلا وجعل غيرهما تابعا لهما، فإن العطف في اللسان العربي من باب التوابع، وهو في المعاني والمباني معا، ولا يخرج عنه إلا بدليل، فالمعطوف عليه أصل، والمعطوف تابع، فالمعطوف عليه أصل والمعطوف تابع، فالتوحيد أصل المأمورات والشرك أصل المنهيات، فالتوحيد أصل المأمورات والشرك أصل المنهيات. والدليل الثالث قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ففيه الأمر بتعلم التوحيد المشار إليه بقوله لا إله إلا الله، فإنها كلمته الدالة عليه، فإنها كلمته الدالة عليه، وأقيم الدال في الآية مقام المدلول عليه، وأقيم الدال في الآية مقام المدلول عليه، فالمدلول عليه أي المعنى المراد هو التوحيد، فالمدلول عليه أي المعنى المراد هو التوحيد، والدال المرشد إليه هو كلمته لا إله إلا الله، والدال المرشد إليه هو كلمته لا إله إلا الله. فتقدير الآية فاعلم التوحيد، فتقدير الآية فاعلم التوحيد، وهو أمر بتعلمه، فتعلم التوحيد واجب مأمور به مرغب فيه، فتعلم التوحيد واجب مأمور به مرغب فيه. والآية المذكورة آية مكية، آية مدنية، وإعادة الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتعلم التوحيد بعد قيامه بالمقام الأعلى بالدعوة إليه بمكة، بعد قيامه المقام الأعلى بالدعوة إليه في مكة، إعلام بشدة الحاجة إلى تعلمه، إعلام بشدة الحاجة إلى تعلمه، وأن العبد مفتقر إلى دوام ذلك، وأن العبد مفتقر إلى دوام ذلك ليقوى في قلبه ويرسخ في نفسه، ليقوى في قلبه ويرسخ في نفسه. أشار إليه إمام الدعوة في إحدى رسائله الشخصية إلى بعض أهل زمانه، أشار إليه إمام الدعوة في بعض رسائله الشخصية إلى في إحدى رسائله الشخصية إلى بعض أهل زمانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أعظم الدعوة إلى التوحيد يؤمر بتعلمه، فغيره أولى. فمن كمال العلم والإيمان توثيق الصلة بالتوحيد تعلما وتعليما، فمن كمال العلم والإيمان توثيق الصلة بالتوحيد تعلما وتعليما، ودعوة وإرشادا. وهي خصيصة من خصائص علماء الدعوة الإصلاحية، وهي خصيصة من خصائص علماء الدعوة الإصلاحية من أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فمن بعدهم، أنهم لا ينفكون عن تعلم التوحيد وتعليمه والدعوة والهداية إليه. فالجاري فيما سلف من أحوالهم أنهم يقرؤون كتبه، فإذا فرغوا منها أعادوها، فإذا فرغوا منها أعادوها، ولا سيما كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها وكتاب التوحيد، ولا سيما كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها وكتاب التوحيد، فتجد هذين الكتابين قد قرئا عشرات المرات بل مئات المرات على الواحد منهما، فتجد هذين الكتابين قد قرئا عشرات المرات بل مئات المرات على الواحد منهما. والدليل الرابع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فالتوحيد أول واجب على العبد، فالتوحيد أول واجب على العبد، وهذه الأولية نوعان، وهذه الأولية نوعان: أحدهما أولية حقيقية، أولية حقيقية، وهي في حق الكافر إذا أسلم، وهي في حق الكافر إذا أسلم، فأول ما يطلب منه ويتعلق بذمته هو التوحيد، فأول ما يطلب منه ويتعلق بذمته هو التوحيد، والآخر أولية حكمية، أولية حكمية، وهي في حق المسلم الناشئ في الإسلام، وهي في حق المسلم الناشئ في الإسلام، فإنما يؤمر به أولا من الوضوء والصلاة، فإن أول ما يؤمر به من الوضوء والصلاة وهو ابن سبع سنين، وهو ابن سبع سنين تابع لكونه موحدا، تابع لكونه موحدا، إذ لا تصح صلاته ووضوءه إلا مع التوحيد، إذ لا تصح صلاته ووضوءه إلا مع التوحيد، فإن الله لا يقبل من الكافر عملا، فإن الله لا يقبل من العامل من الكافر عملا. والآخر في قوله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فالتوحيد يبدأ به قبل غيره من المأمورات. فالتوحيد يبدأ به قبل غيره من المأمورات حتى الصلاة. فالصلاة وهي هي في عظمة قدرها لا يؤمر بها إلا بعد توحيد المأمور بها فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر معاذ رضي الله عنه لهم بالصلاة تبعاً لامتثالهم التوحيد فقال له: فإذا عرفوا ذلك، أي التوحيد، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. والدليل الخامس حديث إبراهيم التيمي رحمه الله، وهو أحد التابعين، أنه قال: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم. الحديث رواه ابن أبي جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما. فإطلاق العزو إليهما يراد به كتاب التفسير لكل واحد منهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من يأمن من البلاء بعد خليل الرحمن، أي لا أحد يأمن البلاء بالوقوع في الشرك بعد خليل الرحمن إبراهيم الذي تبوأ مقاماً عالياً في تحقيق التوحيد حتى بلغ مرتبة الخلة من ربه فإنه كان يدعو فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خوفاً من الشرك. فإن الدعاء بما دعا به يدل على خوفه منه، لقوله: واجنبني. فالدعاء بالتجنيب يكون فيما يخاف ويحذر فالمجانبة هي المباعدة مع النهي عن المواقعة فإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي بلغ ما بلغ من تحقيق التوحيد حتى تبوأ مرتبة الخلة من ربه، يتخوف على نفسه وبنيه الشرك فيدعو الله بأن يجنبه وبنيه الشرك، فغيره أولى بالخوف، ويقوي هذا الخوف في قلب العبد معرفته قبح الشرك وسوء أثره، ويقوي هذا الخوف في قلب العبد معرفته قبح الشرك وسوء عاقبة أثره، فإن الشرك قبيح لما فيه من الظلم، فإن الشرك قبيح لما فيه من الظلم. قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وموجب كون الشرك ظلما في جعل حق الله لغيره، في جعل حق الله لغيره، فإن الخلق يمقتون من يستولي على حق لأحد ويجعله حقا لغيره، وأولى بالمقت من يجعل حق الله الذي خلقه ورزقه وهو مالكه لغيره بأن يشرك بالله سبحانه وتعالى، وينشأ منه العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأهله هم الخالدون في النار أبد الآباد ودهر الداهرين. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. والدليل السادس حديث مجيب بن موسى الأصبهاني رحمه الله أنه قال: كنت عديلا سفيان الثوري إلى مكة. الحديث رواه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان، والبيهقي في شعب الإيمان. وقوله فيه كنت عديل سفيان أي قرينه في السفر، أي قرينه في السفر. وقوله فأخذ عودا من المحمل أي من مركبه على الدابة، أي من مركبه على الدابة مما علق بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، أي أن ينزع مني، أي أن ينزع مني فأفقده. وإذا فقده العبد صار من المشركين، وإذا فقده العبد صار من المشركين. ففيه الخوف من الشرك كما تقدم، ويشتد هذا الخوف لأنه لا نجاة ترجى بعد الوقوع في الشرك، ويشتد هذا الخوف لأنه لا نجاة ترجى بعد الوقوع في الشرك. ووصف الحديثين الأخيرين بكونهما دليلا مع اتفاق أهل العلم على أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها يرجع إلى ثلاثة مآخذ وعد الدليلين وعد القولين الأخيرين دليلين مع اتفاق العلماء على أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها يرجع إلى ثلاثة مآخذ. أولها أنهما عدا دليلا باعتبار التغليب فالمذكور قبلهما من الأدلة اتفاقا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإدراج هذين القولين في الباب بعدهما يكسوهما وصف ما قبلهما وهو كونهما دليلين على وجه التغليب للمذكور في الباب. وثانيهما أنهما عدا دليلين باعتبار التبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فوصفهما بالدليل لا يقع لهما حال ذكرهما مستقلين ويكون وصفا لهما عند إيرادهما تبعا للأدلة ومن هذا الأصل جرت عادة أهل السنة في ذكر ما ليس دليلا في نفسه إذا وقع تبعا لما هو دليل في نفسه ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. ونشأ من هذا الأصل توسعهم في إيراد ما لا يرون أنه دليل بنفسه كإيرادهم أحوال البهائم العجماء في إثبات علو الله لأنها جارية مجرى التبع للأصل الثابت بنفسه وثالثها أن عدهما دليلين هو باعتبار الحكم لا الحقيقة ف فحقيقتهما أنهما ليسا دليلين، فحقيقتهما أنهما ليسا دليلين، وأعطي حكم الدليل لأنهما من أقوال المجتهدين، وأعطي حكم الدليلين لأنهما من أقوال المجتهدين. قال الشاطبي في الموافقات: فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين. انتهى كلامه. ولا يريد به أنها حجة بنفسها، ولا أنه يجب اتباعها كما يجب اتباع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تقوم مقام الدليل في حق من لا يعقله، لكنها تقوم مقام الدليل في حق من لا يعقله وهم العوام. فالعلماء المجتهدون لعدالتهم، فالعلماء المجتهدون لعدالتهم وكمال علمهم وكمال علمهم واستقامتهم على الشريعة، لا يظن بهم أنهم يقولون فيها قولا، لا يظن بهم أنهم يقولون فيها قولا إلا وله مأخذ من الاستدلال، إلا ولهم مأخذ من الاستدلال. ذكره محمد حسنين ابن مخلوف المالكي في حاشيته على كتاب الموافقات. واعتبر هذا المعنى من المآخذ الثلاثة التي ذكرناها فيما يستقبل من نظائرها في الأبواب الآتية، واعلم منزلة هذا في العلم، وأنه يرد إليه ما يقع من تصرف أهل العلم في عد شيء دليلا مع فقده فيه في نفسه. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله، فيه مسائل: الأولى أن عبادة الله لا تتحقق إلا بالكفر بالطاغوت. الثانية أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. الثالثة الأمر بتعلم التوحيد. الرابعة كونه أول واجب على العبد. الخامسة أنه يبدأ به قبل غيره من المأمورات حتى الصلاة. السادسة الخوف من الشرك. السابعة أنه أخوف ما يخاف منه عند من عرف قبحه وسوء عاقبته. واعتبر بدعاء الخليل: وهو من هو أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام فكيف بغيره. أحسن الله إليكم. باب فضل الإسلام. مقصود الترجمة، بيان فضل الإسلام، ومعرفة حقيقته، وأصل الفضل هو الزيادة، فالمراد به محاسن الإسلام التي زاد بها على غيره من الأديان، محاسن الإسلام

في قوله أكملت لكم دينكم، فدين الإسلام كامل، فدين الإسلام كامل، والمكمل له هو الله، والمكمل هو الله له هو الله، وبلوغ الكمال فضل، وبلوغ الكمال فضل، وكون المكمل هو الله فضل فوق فضل، وكون المكمل هو الله فضل فوق فضل. وثانيها في قوله وأتممت عليكم نعمتي، وأعظم نعم الله التامة الإسلام، وأعظم نعم الله التامة الإسلام، فمن فضله أنه نعمة تامة، فمن فضله أنه نعمة تامة. والنعمة التامة هي التي لا شر فيها بوجه، والنعمة التامة هي التي لا شر فيها بوجه، والنعمة الناقصة هي التي يقع فيها الشر، والنعمة الناقصة هي التي يقع فيها الشر، كالزوج والولد والمال، كالزوج والولد والمال. وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي رضيه الله لنا، أنه الدين الذي رضيه الله لنا، فلم نرضه لأنفسنا، فلم نرضه لأنفسنا، ولم نتخذه دينا بأهوائنا، ولم نتخذه دينا بأهوائنا، بل هو دين الله الذي رضيه لنا، بل هو دين الله الذي رضيه لنا، فلا يقبل الله من أحد دينا سواه، فلا يقبل الله من أحد دينا سواه، بخلاف دين المشركين، فإنه دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم، فإنه دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم. قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين، وفي قراءة يعقوب ولي ديني، فلهم دينهم الذي رضوه لأنفسهم، وللنبي صلى الله عليه وسلم دينه الذي رضيه الله له. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلن يقبل منه في حق من ابتغى دينا غير دين الإسلام، أن الله لا يقبله من العبد، ففيه بطلان دينه، وأن الله لا يقبل من العبد إلا دين الإسلام، وأن الله لا يقبل من العبد إلا دين الإسلام، فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المقبول عند الله، فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المقبول عند الله. والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، فمن ابتغى دينا غير الإسلام خسر في الآخرة، فمن ابتغى دينا غير الإسلام خسر في الآخرة فلا يربح أبدا. ويكون الربح لمن ابتغى دين الإسلام، ويكون الربح لمن ابتغى دين الإسلام، فإنه يفوز غاية الفوز فيها. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، وصراطه المستقيم هو الإسلام، فعند أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فالصراط الإسلام، ولاستقامته أمرنا باتباعه، والمراد بالاتباع إقامة النفس عليه، المصرح به في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، والآخر في قوله: ولا تتبع السبل، وهو نهي عن اتباع السبل وهي الطرق، التي ليست من الإسلام في شيء، والسبل في خطاب الشرع يقع على معنيين، أحدهما معنى مذموم كالمذكور في الآية، وهو منهي عن اتباعه، والآخر معنى ممدوح كالمذكور في قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي أعمال الإسلام، وهو مأمور به. فالآية المذكورة تدل على فضل الإسلام بكونه في كونه صراط الله المستقيم، المأمور باتباعه، مع النهي عن اتباع غيره، فإن النهي عن اتباع السبل يستلزم الأمر باتباع الإسلام، يستلزم الأمر باتباع الإسلام، فلا تتحقق للعبد النجاة من تلك السبل إلا بإقامة نفسه على دين الإسلام. والدليل الرابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. وقوله فيه فقرأ فيها أي في سورة البينة: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، من يعمل خيرا فلن يكفره، أي كانت آية منها ثم نسخت، والنسخ فيها من نسخ الرسم مع بقاء الحكم، أي بارتفاع اللفظ مع بقاء الحكم الشرعي الوارد فيه، فاللفظ المذكور مفقود اليوم في كتابة القرآن من سورة البينة، وأما الحكم الذي فيه فهو موجود في غيرها من آية القرآن. وقوله فيه إن ذات الدين أي حقيقة الدين، فذات الشيء حقيقته، التي يسميها المتأخرون الماهية، ويفسرونها بقولهم هي جواب سؤال صيغته ما هي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، ففيه بيان حقيقة الإسلام أنه الحنيفية المسلمة، فهو موصوف بوصفين: أحدهما الحنيفية، وحقيقتها الإقبال على الله، فالدين المرضي المقبول عند الله هو الدين الذي يكون فيه الإقبال عليه وحده، والآخر المسلمة أي الديانة المشتملة على إسلام الوجه لله، وهو إخلاص الدين له، وحقيقة الإخلاص في الشرع تصفية القلب من إرادة غير الله، وما عدا هذا الدين فإن الله لا يقبله ولا يعده دينا يتدين به له، ولا يعده دينا يتدين به له. وهذا معنى قوله لا اليهودية ولا النصرانية. ومن الخطأ الشائع عد اليهودية والنصرانية من أديان الله، ومن الخطأ الشائع عد اليهودية والنصرانية من أديان الله، فإن دين الله واحد وهو الإسلام الذي حقيقته التوحيد. فإن دين الله واحد وحقيقته الإسلام. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. والإخوة لعلات هم الإخوة، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. والإخوة لعلات هم الإخوة، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فدين الأنبياء واحد في أصله وهو التوحيد. فدين الأنبياء واحد في أصله وهو التوحيد. ومتفرق في شرائعه، ومتفرق في شرائعه أي في تفاصيل أحكامه، أي في تفاصيل أحكامه. ولا يقال عن تينك الدينين اليهودية والنصرانية أنهما من الأديان السماوية، ولا يقال عن تينك الدينين اليهودية والنصرانية إنهما من الأديان السماوية لاختصاص الدين السماوي بدين الإسلام، لاختصاص الدين السماوي بدين الإسلام بمعناه العام وهو إسلام الوجه، وهو إسلام الوجه لله. ودين اليهودية والنصرانية فيه الشرك بالله، ودين اليهودية والنصرانية فيه الشرك بالله، وليس هو دين موسى ولا عيسى عليهما الصلاة والسلام، وليس هما دين موسى ولا دين عيسى عليهما الصلاة والسلام. والدليل الخامس حديث أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لأنه لا دين حق بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا دينه، لأنه لا دين حق بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا دينه. فالدين الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الأمر أنه لا يبقى أحد بعد دينه، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا كان من أهل النار، ولو كان أصل دينه دينا لنبي، ولو كان أصل دينه دينا لنبي، كالذي كانت تدعيه اليهود والنصارى، كالذي كانت تدعيه اليهود والنصارى أنهم على دين موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. وشرط كونه من أهل النار أمران مذكوران في الحديث، أحدهما سماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي من أمة الدعوة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسماع بلوغه الحجة، والمراد بالسماع بلوغه الحجة. والمرضي فيه أن يكون سماعا به وفق الحق عنه، أن يكون سماعا به وفق الحق عنه. والآخر الموت عليه، المذكور في قوله ثم يموت، والآخر الموت عليه المذكور في قوله ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. فمن بلغته الحجة من اليهود والنصارى في دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به فلم يؤمن ومات على ذلك فإنه من أصحاب النار، ولا ينفعه عمله الذي يعمله على الدين الذي ينتسب إليه من اليهودية أو النصرانية، لأن تلك الأديان باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد في المسند واللفظ له وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هذا سبيل الله مستقيما وقوله هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، على ما تقدم بيانه في الدليل الثالث، على ما تقدم بيانه في الدليل الثالث وهو قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في هذا الحديث تصديقا لما ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في هذا الحديث تصديقا لما ذكر، ففيه ما تقدم من أن الدين الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه ما تقدم أن الدين الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال إن الله أنقذكم بمحمد، إن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله أنقذكم بالإسلام، إن الله أنقذكم بالإسلام، فمن فضل الإسلام أنه المنقذ للخلق، فمن فضل الإسلام أنه المنقذ للخلق. وإنقاذه لهم نوعان، وإنقاذه لهم نوعان، أحدهما إنقاذ عاجل، إنقاذ عاجل بما يورثهم، بما يورثهم من الحياة الطيبة في الدنيا، بما يورثهم من الحياة الطيبة في الدنيا. والآخر إنقاذ آجل، إنقاذ آجل بما يورثهم من الحياة الطيبة في الآخرة، بما يورثهم من الحياة الطيبة في الآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منقذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منقذا باعتباره مبلغا دين الإسلام، باعتباره مبلغا دين الإسلام. فوظيفته صلى الله عليه وسلم التبليغ، فوظيفته صلى الله عليه وسلم التبليغ. قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. قال ابن شهاب الزهري: من الله الرسالة، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. والدليل الثامن حديث مجاهد المكي، وهو أحد التابعين، أنه قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. رواه الدارمي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن هداني للإسلام، في قوله أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، أو عافاني من هذه الأهواء. فعدهما نعمتين، فعدهما نعمتين. ومن فضل الإسلام كما تقدم، ومن فضل الإسلام كما تقدم أنه أعظم نعم الله التامة، أنه أعظم نعم الله التامة، ويتحقق تمامها إذا كان الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق تمامها إذا كان الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعافى فيه العبد من هذه الأهواء، وهو الذي يعافى فيه العبد من هذه الأهواء. فإنه يوجد في الخلق من ينتسب إلى الإسلام ويكون دينه ناقصا، فإنه يوجد في الخلق من ينتسب إلى الإسلام ويكون دينه ناقصا، لما بلي به من الأهواء، لما بلي به من الأهواء التي يخرج بها عن الدين المحض الخالص، التي يخرج بها عن الدين المحض الخالص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يخرج عن أصله، وإن لم يخرج عن أصله فيبقى معه أصل الإسلام، فيبقى معه أصل الإسلام ويزول عنه كماله، ويزول عنه كماله. وأهل الإسلام الكامل، وأهل الإسلام الكامل هم المتبعون للسنة من أهله، هم المتبعون للسنة من أهله. والدليل التاسع حديث أبي يوسف القاضي، واسمه يعقوب بن إبراهيم، أنه قال: رؤوس النعم ثلاث، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها. الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وتؤثر هذه الكلمة أيضا عن الإمام أحمد، وتؤثر هذه الكلمة أيضا عن الإمام أحمد، فكأنه رواها عن أبي يوسف، فكأنه رواها عن أبي يوسف أخذا لها عن بعض أصحابه، أخذا لها عن بعض أصحابه عنه، أخذا لها عن بعض أصحابه عنه، ثم تكلم بها، ثم تكلم بها من قبل نفسه تحقيقا لصحتها، ثم تكلم بها من قبل نفسه تحقيقا لها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، على ما تقدم بيانه، على ما تقدم بيانه من أن الإسلام هو أعظم نعم الله التامة، من أن الإسلام هو أعظم نعم الله التامة، ويتجلى تمامها في لزوم السنة والعافية من الأهواء، في لزوم السنة والعافية من الأهواء. والأهواء جمع هوى، والأهواء جمع هوى، وهو كل ما مال بالعبد عن دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل ما مال بالعبد عن دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يخرج به العبد، وتارة يخرج به العبد من السنة إلى البدعة، وتارة يخرج به العبد من السنة إلى البدعة، وتارة يشرق العبد بالهوى ولا يخرج من السنة، وتارة يشرق العبد بالهوى ولا يخرج من السنة. وهذا ظاهر بين في الناس، وهذا ظاهر بين في الناس، فإن من أهل السنة من يغلبه هواه في أمور كثيرة فتميل به نفسه إلى موافقته، فتميل به نفسه إلى موافقته، ولا ينزع الهوى من النفس إلا بمغالبتها في إمرار السنة عليه، ولا ينزع الهوى من نفس إلا بمغالبتها في إمرار السنة عليها، وحطم حظها، وحطم حظها بأن لا يرى العبد لنفسه شيئا، بأن لا يرى العبد لنفسه شيئا. فحاله كما ذكر ابن تيمية الحفيد، فحاله كما ذكر ابن تيمية الحفيد أنه لا يعاتب ولا يغالب ولا يطالب، أنه لا يعاتب ولا يغالب ولا يطالب، فهو بريء من قيود ثلاثة، فهو بريء من قيود ثلاثة. أحدها قيد المعاتبة على شيء يراه لنفسه لم يقم به غيره له، على شيء يراه لنفسه لم يقم به غيره له. وثانيها قيد المغالبة، قيد المغالبة على شيء ينازع فيه غيره، ينازع فيه غيره ويطلب غلبته، ويطلب غلبته لأنه يرى نفسه أحق به، لأنه يرى نفسه أحق به. وثالثها قيد المطالبة، قيد المطالبة على شيء يفقده من الناس فيريده منه، على شيء يفقده من الناس فيطلبه منهم. فلا يكسر هذه القيود، فلا يكسر هذه القيود ويمنعها من أسر قلبه إلا من أخرج نفسه من هواها، إلا من أخرج من نفسه هواها. قال ابن تيمية الحفيد: المأسور من أسره هواه، المأسور من أسره هواه. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله فيه مسائل: الأولى كمال دين الإسلام، الثانية أن الله رضيه لنا فلا يقبل من أحد دينا سواه، الثالثة بطلان الأديان كلها إلا الإسلام، الرابعة أن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامسة أن الأهواء والبدع ليست منه، السادسة أن من زاغ عن الهدى فهو شيطان يدعو إلى الردى، السابعة عظم نعمة الإسلام والسنة والعافية من الأهواء. صلى الله عليكم. باب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. مقصود الترجمة تعظيم السنة، مقصود الترجمة تعظيم السنة، والأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع. نعم. صلى الله عليكم. قلتم: وقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الدارمي وإسناده صحيح. وقال مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. رواه الهروي في ذنب الكلام. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته إلى عبد حسين العطار: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق الترجمة لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاتبعوني، فإنه أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل اتباعه محنة لمن ادعى محبة الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الله اتباعه صلى الله عليه وسلم محنة لمن ادعى محبته. فالمدعون محبة الله مطالبون بالحجة على صدقهم، مطالبون بالحجة على صدقهم، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة. والحجة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالصادق في محبة الله هو المتبع رسول الله، فالصادق في محبة الله هو المتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدعي محبة الله ولا يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، كان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة، لأن الله امتحن الخلق في دعوى المحبة له، لأن الله امتحن الخلق في دعوى المحبة له باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله من منفعة محبته، من منفعة اتباعه صلى الله عليه وسلم أمران، وذكر الله من منفعة اتباعه صلى الله عليه وسلم أمران: أحدهما محبة الله، محبة الله، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. والله عز وجل يحب ويحب، والله عز وجل يحب ويحب. وفي الأدلة أكثر من 100 دليل على هذا المعنى، قاله ابن القيم: وفي الأدلة أكثر من 100 دليل على هذا المعنى، أن الله يحب ويحب. والآخر مغفرة ذنوبه، والآخر مغفرة ذنوبه. والدليل الثاني قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة تأتمون بها، أي قدوة حسنة تأتمون بها فتقتدون به صلى الله عليه وسلم، فتقتدون به صلى الله عليه وسلم في اعتقاداتكم وأقوالكم وأعمالكم، فتقتدون به صلى الله عليه وسلم في اعتقاداتكم وأقوالكم وأفعالكم. فلا قدوة للعبد أكمل من اتباعه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فالوعيد المذكور هو للتحذير من المخالفة، للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يندفع عن العبد شرها إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، والمخالفون أمره متوعدون أن يصيبهم واحد من وعيدين، أحدهما الفتنة وهي الشرك. قال الإمام أحمد في هذه الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله أن يرد بعض أمره فيزيغ فيهلك، رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. والآخر العذاب الأليم أي الشديد الذي يصل ألمه إلى النفس، فتتأذى به جدا، ووقع في الآية إدخال حرف الجر عند ذكر مخالفته صلى الله عليه وسلم، فقال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مع صحة جريان الكلام دونها بأن يقال فليحذر الذين يخالفون إيش أمره. فلماذا وقع هذا؟ في بعض الأمر هي كذلك، لكن كيف من حرف الجر هذا؟ وموجب ذلك تحقق إرادة المخالفة من العبد، فعن في الوضع العربي تجيء للمجاوزة، فكأنه تعمد مجاوزة أمره صلى الله عليه وسلم، فإرادته منعقدة على المخالفة، والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وطاعته صلى الله عليه وسلم هي في اتباعه، وطاعته صلى الله عليه وسلم هي في اتباعه، وتحققها في كمال التسليم له، وتحققها في كمال التسليم له. وفي الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في قصة نهيه صلى الله عليه وسلم عن مخابرة الأراضي، عن مخابرة الأراضي، أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. والدليل الخامس حديث عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه. وقوله في أمرنا هذا أي ديننا، أي ديننا، وأشير إليه باسم الإشارة هذا، وأشير إليه باسم الإشارة هذا، مع كون قوله أمرنا مغنيا، مع كون قوله أمرنا مغنيا، مغنيا للتعريف بشدة لصوق الإسلام في نفوس أهله، للتعريف بشدة لصوق الإسلام في نفوس أهله، فهو قريب جدا من قلوبهم، فهو قريب جدا من قلوبهم. وقوله فيه فهو رد أي مردود، وقوله فيه فهو رد أي مردود. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فهو رد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فهو رد. فما أحدث على خلاف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، فما أحدث على خلاف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. ففي الحديث الترهيب من المحدثات وهي البدع، ففي الحديث الترهيب من المحدثات وهي البدع، لأنها مردودة على أهلها، لأنها مردودة على أهلها. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا. الحديث رواه الدارمي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتبعوا ولا تبتدعوا، ففيه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، ففيه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. وموجبه حصول الكفاية بالمشروع في ديننا، وموجبه حصول الكفاية بالمشروع في ديننا. فدين الإسلام يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، فدين الإسلام يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. وتحقق الغنى في تحقق الاتباع، وتحقق الغنى في تحقق الاتباع. والدليل السابع حديث مالك بن أنس رحمه الله أنه قال السنة سفينة نوح الحديث رواه الهروي في ذم الكلام، ومعنى قوله السنة سفينة نوح أي كسفينة نوح، فالجملة للتشبيه، فالجملة للتشبيه، وحذفت أداة التشبيه، وحذفت أداة التشبيه وهي الكاف لتحقيق صدق المشابهة، لتحقيق صدق المشابهة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا، ومن لم يتبعها هلك، فسلامة دين الإنسان في الاتباع وترك الابتداع. والدليل الثامن حديث أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال في رسالته إلى عبدوس العطار أصول السنة عندنا الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، والذي كانوا عليه هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي كانوا عليه هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه بيان أن دين الإسلام هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازمه ترك البدع، ولازمه ترك البدع، وموجب تركها أن كل بدعة ضلالة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وغيره. ومما يفيده هذا القول المأثور عن الإمام أحمد أن من طرائق معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة ما كان عليه أصحابه رضي الله عنه، معرفة ما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. فالأصل أن الدين الذي هم عليه من اعتقاد أو قول أو فعل مأخوذ عنه صلى الله عليه وسلم، ففيه تعظيم آثار الصحابة، ففيه تعظيم آثار الصحابة، وأن من شعار أهل السنة أي ما امتازوا به عن غيرهم اتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية: الصحابة منشأ كل علم وخير وصلاح ورحمة في الإسلام. انتهى كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله فيه مسائل: الأولى تجريد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأعمال والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. الثانية الحذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم أن يصيب العبد فتنة أو عذاب أليم. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الرابعة الترهيب من البدع المحدثة وأنها مردودة على أهلها. الخامسة الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. السادسة أن سلامة دين العبد في ذلك. السابعة من شعار أهل السنة اتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم ومجانبة البدع والنفرة منها وإن صغرت. قوله والنفرة منها أي بغضها وكراهتها، أي بغضها وكراهتها، وإن صغرت أي وإن عدت صغيرة، أي وإن عدت صغيرة لما فيها من القبح، لما فيها من القبح، وهو نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم تبليغ شيء من الدين، وهو نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم تبليغ شيء من الدين. قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، من أحدث بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، انتهى كلامه، أي بتركه تبليغ شيء منها، أي بتركه تبليغ شيء منها. نعم. إن شاء الله عليكم. قلتم وفقكم الله: باب الاستغناء بالذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سواه. مقصود الترجمة بيان حصول الغنى، بيان حصول الغنى بطلبه، بيان حصول الغنى بطلبه مما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يغني عما سواه، وأنه يغني عما سواه. والذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، والذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. والمقصود بما سواه كل ما ليس وحيا، كل ما ليس وحيا أو كان وحيا وترك، أو كان وحيا وترك، وهو دين الأنبياء السابقين له، وهو دين الأنبياء السابقين له. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وقول الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وعن أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي والله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصنع خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. رواه ابن حبان وإسناده صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جند ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستمسك بالذي أوحي إليك، والاستمساك هو شدة التعلق وقوته، والاستمساك هو شدة التعلق وقوته. والدليل الثاني قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تبيانا لكل شيء أي موضحا كل شيء، أي موضحا كل شيء، وما كان موضحا كل شيء لم يحتج معه إلى غيره، وما كان موضحا كل شيء لم يحتج معه إلى غيره، فما يحتاجه الخلق وتتوقف عليه منفعتهم في الدنيا والآخرة قد جاء بيانه في القرآن الكريم. والدليل الثالث حديث أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته وقوله في الحديث أيم الله قسم، والمشهور فيه أن همزته وصل، والمشهور فيه أن همزته وصل مع سكون الياء وضم الميم، وفيه لغات أخرى استوفاها صاحب القاموس المحيط الفيروز آبادي وغيره. وقوله على مثل البيضاء، البيضاء صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف تقديره المحجة، تقديره المحجة. وشاع في كلام أهل العلم قولهم المحجة البيضاء، وشاع في كلام أهل العلم قولهم المحجة البيضاء وصفا للسنة النبوية، ولم يرد هذا التركيب مفصحا عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هذا التركيب مفصحا عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تركتكم على مثل البيضاء، أي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر بين لا لبس فيه، أي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر بين لا لبس فيه. وذكر البياض للإشارة إلى كمال صفائه ووضوحه، وذكر البياض للإشارة إلى كمال صفائه ووضوحه، فإن البياض أحب الألوان إلى الله، فإن البياض أحب الألوان إلى الله عز وجل. والدليل الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، الحديث رواه مسلم. وقوله فيه فمنا من يصلح خباءه، الخباء اسم لما يأوي إليه العبد من خيمة ونحوها، اسم لما يأوي إليه العبد من خيمة ونحوها لأنه يختبئ فيه، لأنه يختبئ فيه. وقوله ومنا من ينتظر، وقوله ومنا من ينتظر أي يرمي بالسهام، أي يرمي بالسهام. فالمناضلة الرماية، فالمناضلة الرماية. وقوله ومنا من هو في جشره، الجشر بفتح الجيم والشين مرعى الدواب، مرعى الدواب، أي منهم من هو قائم على حفظ دوابه في مرعاها، أي منهم من هو قائم على حفظ دوابه في مرعاها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فمن الثابت اللازم للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدلون أممهم على خير ما يعلمونه لهم وينذرونهم شر ما يعلمونه لهم، ليجتهدوا في فعل الخير ويحذروا من الوقوع في الشر. وخبره صلى الله عليه وسلم عن كون المذكور حقا على الأنبياء قبله، حقا على الأنبياء قبله، هو خبر عن كونه حقا عليه أيضا، هو خبر عن كونه حقا عليه أيضا. لأمرين، أحدهما أنه نبي فسبيله سبيله، أنه نبي فسبيله سبيله، فالمذكور هو من هدي الأنبياء كافة، فالمذكور هو من هدي الأنبياء كافة. والآخر أنه صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، أنه صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، فما عندهم من الخير هو عنده وزيادة، فما عنده من الخير، فما عندهم من الخير هو عندهم وزيادة. فالبيان الذي قاموا به في أممهم قام به صلى الله عليه وسلم وزيادة، البيان الذي قاموا به في أممهم قام به صلى الله عليه وسلم وزيادة. والدليل الخامس حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحي الحديث، رواه ابن حبان وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم، وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم، أي لا شيء، أي لا شيء يفتقر إليه، أي لا شيء يفتقر إليه وتتوجه إليه عناية الناس، وتتوجه إليه عناية الناس، كما تتوجه أنظارهم إلى الطير إذا طار، كما تتوجه أنظارهم إلى الطير إذا طار، إلا وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم خبره، إلا وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم خبره. فقوله إلا عندنا منه علم أي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله إلا عندنا منه علم أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان معلمهم، فإنه كان معلمهم. والدليل السادس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نوهينا عن التكلم. الحديث رواه البخاري وهو من جملة ما يدخل في السنة النبوية، وهو من جملة ما يدخل في السنة النبوية، ويعد من المرفوع حكما، ويعد من المرفوع حكما. قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، على الصحيح وهو قول الأكثر. فقوله قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا أي هما معدودان منها، ومثل قوله أمرنا قوله نهينا، ومثل قوله أمرنا قوله نهينا أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نهينا عن التكلف، والتكلف طلب ما فيه كلفة وهي المشقة، طلب ما فيه كلفة وهي المشقة، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. فالعبد منهي أشد النهي عن تكلف ما لا يعني، فالعبد منهي أشد النهي عن تكلف ما لا يعنيه. ومن جملته التقعر بالبحث، التقعر بالبحث عن شيء لا يحتاج إليه الخلق، بالبحث عن شيء لا يحتاج إليه الخلق، فهو يتطلب بلوغ قعره، فهو يتطلب بلوغ قعره بالاطلاع عليه، بالاطلاع عليه، فيفضي به إشغال نفسه بغير المطلوب إلى ترك المطلوب، فيفضي به إشغال نفسه بغير المطلوب إلى إضاعة المطلوب. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحقق به اتباعه في النهي والأمر. فأما النهي فيتحقق فيه اتباعه صلى الله عليه وسلم باجتنابه، يتحقق فيه اتباعه صلى الله عليه وسلم باجتنابه أي بترك مواقعته مع مباعدة أسبابه، أي بترك مواقعته مع مباعدة أسبابه. وأما الأمر فتتحقق فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما استطيع منه، بفعل ما استطيع من، أي بما قدر عليه العبد منه، أي بما قدر عليه العبد منه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين على اجتناب النهي وفعل الأمر، وهو الإعراض عن كثرة المسائل والحذر من الاختلاف على أمره. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما يعين على اجتناب النهي وفعل الأمر، وهو الحذر من كثرة المسائل والاختلاف على أمره، فإن كثرة المسائل تشغل صاحبها حتى يفضي به اشتغاله بها إلى تضييع ما أمر به، والاختلاف على أمره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى تضييعه، فإن من تلقى أمره صلى الله عليه وسلم بالتسليم أعين عليه فأتمه، ومن اختلف على أمره صلى الله عليه وسلم بالمنازعة والمشاقة أفضى به الأمر إلى تركه وتضييعه. والدليل الثامن حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتهموا رأيكم على دينكم، أي اتهموا الرأي الذي لا يستند إلى أصل من الشرع، أي اتهموا الرأي الذي لا يستند إلى أصل من الشرع، فإنه إذا انقض على العبد واستسلم له، خرج به عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج به عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي تخوفه سهل على نفسه فقال: لقد رأيت اليوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. ويوم أبي جندل يراد به اليوم الذي قدم فيه أبو جندل، وهو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع منه صلى الله عليه وسلم من معاملته ما حاك في نفس سهل بن حنيف، حتى أراد أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره الذي رآه في أبي جندل، ولم يمنعه منه إلا عدم استطاعته رده. وكان خبر هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في مصالحة قريش في الحديبية كان مما تعاقد عليه أنه لا يأتي أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رده إلى المشركين، ولا يأتي المشركين أحد إلا لم يرده على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من المشركين الذين يعاقدون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا سهيل بن عمرو، فقدم ابنه أبو جندل فارا في قيوده حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون شاهدون، فلما رآه أبوه قال: هذا أول من أصالحك عليه يا محمد، فأراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه له فأبى سهيل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فبلغ هذا الأمر مبلغه من نفوس من بلغه من المسلمين ألماً وغصةً وحرقة، فكان منهم الحال التي أخبر عنها سهل ابن حنيف في هذا الحديث. نعم. إن شاء الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فيه مسائل: الأولى الأمر بالاستمساك بالوحي، الثانية أن القرآن تبيان لكل شيء وهو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحتاج إليه الناس في دينهم بيانا تاما ليستغنوا ببيانه عما عداه، الرابعة أنه تركهم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، الخامسة أنه دل أمته على خير ما علمه لهم وأنذرهم شر ما علمه لهم، السادسة كراهة تكلف المرء ما لا يعنيه، فإنما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، السابعة أنه لا يعمل في أمر الدين بالرأي الذي لا يستند إلى أصل من الشرع. قوله بالرأي الذي لا يستند إلى أصل من الشرع هو الرأي المذموم، هو الرأي المذموم، فإن الرأي نوعان: أحدهما رأي محمود، رأي محمود وهو ما قوي ما أخذه، وهو ما قوي ما أخذه وبان مولده، وبان مولده من خطاب الشرع، والآخر رأي مذموم وهو ما ضعف ما أخذه وخفي مولده من خطاب الشرع، وهو ما ضعف ما أخذه وخفي مولده من خطاب الشرع. فالأول مما يحمد ويمدح، والآخر مما يذم ويستقبح، وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر.